بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مرحبا يا هلا فيكم يا بنات، وحشتونا، وحشتوني جدا جدا، وافتقدتكم جدا الفترة اللي فاتت. ويا رب كده أسأل الله الحليم العظيم الكريم الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية. دايما بحب جدا القول ده، من غير حول منا ولا قوة جمعنا في الدنيا إن شاء الله بدعائنا وصلاحنا وحبنا في الله، يجمعنا إن شاء الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. ربنا يكرمكم يا رب. طبعا ورق الامتحان او الدرجات وصلكم، جزاكم الله خيرا على كل مجهود بذلتوه. ربنا ان شاء الله يجعله في ميزانكم ان شاء الله، ويجعله كده ان شاء الله شفيع لينا ان شاء الله. هنبدأ ان شاء الله المحاضرة النهاردة. طبعا انا بعتذر جدا عن الاسبوع السابق، محاضرة الاسبوع المحاضرة السابقة، وان شاء الله نعوض باذن. احنا اصلا ما شاء الله يعني سابقين في المنهج عن المعهد اللي في الشيخ زايد، يعني سابقين وبراحتنا خالص في منهج التجويد والقران ان شاء الله. ما شاء الله انتم مجموعه مجتهده، ونحسبكم على خير ولا نزكيكم على الله. وان شاء الله ناخد بايد بعض باذن الله، ونخلص سوا باذن الله، ونسال الله كده العمل به وتدبره والعمل به، لأن هو ده الغرض ايه الأساسي من إقامة الحروف، هو إقامة ايه الحدود. لو ما جعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده. آمين يا رب العالمين. منى إن شاء الله ننزل لهم الملزمة. هنبدأ إن شاء الله التجويد الأول. احنا أخدنا الصفات، صفات الحروف. هنتذكر كده مع بعض، أخدنا الصفات التي لها ضد، قلنا هما 5 محطات. الصفات التي لها ضد، أول محطة الهمس وضده الجهر، والمحطة دي بتتعلق بالنفس من حيث جريانه أو انحباسه. تاني محطة بيدخل عليها الحرف الرخاوة، وضدها الشدة، وبينهما التوسط. والمحطة دي تتعلق بزمن الحرف، بزمن صوت الحرف. تالت محطة قلنا زمن صوت الحرف، من حيث بقى ان في جريان للصوت او انحباس للصوت، او بين لا يجري جريان وحروف الرخاوة، ولا ينحبس انحباس حروف الشدة، ولكن بين لحروف التوسط. وعرفنا ان حروف الشدة ازت قات بكت، وتخلصنا من شدة الحروف دي عشان نعرف ننطقها. قطب جد قلقلناها. الكاف والتاء عندهم صفة الهمس فلجأنا ليها، اخدناها عشان نتخلص من شدتهم. فضلت معايا الهمزة عندنا في قراءة حفص، تحقيق الهمزة حققناها. التوسط حروفه لين عمر، اللام والنون والعين والميم والري. باقي الحروف هي حروف ايه الرخاوة، وهي جريان الصوت عند النطق بهذه الحروف. يبقى اطول زمن في الحروف هي حروف الرخاوة، يليها حروف التوسط، يليها طبعا خالص او يكاد ما يكون منعدم دوك بحقق الحرف حروف ايه الشدة. تالت محطة يا بنات اللي هي التالتة والرابعة، خاصين الاتنين بتفخيم الحرف او ايه ترقيقه. التالتة الاستعلاء وضده الاستفال، والرابعة الاطباق وضده ايه الانفتاح. اخر محطة خالص الخامسة اللي هي الاذلاق والاصمات، ودي خاصة بعربية الكلمة او اعجميتها. دي قلنا ملهاش يعني حاجة، ملناش حاجة ليها في دراستنا أو في أدائنا، بس من باب ايه العلم بالشيء. طيب الجزئية اللي فاتت دي اللي هما الخمس محطات اللي انا بقولك عليهم دول، في مشكلة فيهم او في حاجة ما كانتش واضحة؟ هناخد دلوقتي ان شاء الله الصفات اللازمة التي ليس لها ضد. اللي فات ده كله كل صفة ليها ضدها، وقلنا الحرف لا يجمع بين ايه الصفة وضدها، ياخد واحدة بس، يعني يعدي على كل محطة ياخد منها حاجة. مينفعش اقول ايه الاسمران المبيض، التخين الرفيع، المهموس المجهور. ينفع اقول المهموس المجهول؟ لا. ينفع اقول مهموس، رخو، مطبق، مستعلي، وهكذا. واخد بالك اخد من كل محطة حاجة. تمام كده حبيبتي وحشتي؟ لا اوحش. قلنا بقى هنا الصفات اللازمة التي ليس هنا بقى الصفات اللي احنا هنقولها النهاردة دي ملهاش ايه ضد. وتلاقي كل صفة كده بيختص بيها ايه حرف، يعني كل صفة خاصة بحرف معين بتطلع معاه وخلصت، ما هيش حوارها طويل زي الصفات التي لها ايه ضد. اول حاجة في الصفات اللازمة التي ليس لها ضد، او هنقولهم كلهم، هما تسعة. تسعة: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرار، التفشي، الاستطالة، الخفاء، الغنة. تمام. رقم واحد، يبقى كده 9 صفات ليس لها ايه ضد. رقم واحد اول صفة هندرسها هو الصفير. باين من صوت الصفير، من الاسم المسمى الصفير. الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ نتيجة مروره في مجرى ضيق. عارفة الصفارة اللي الأطفال بيلعبوا بيها أو الكبار؟ أو هتلاقيها انتي بتنفخي الهواء فيها ويقوم خارج من ايه، من مجرى ضيق كده، ما بتبقاش حاجة واسعة. تخيلي كده لو انتي جبتي اسطوانة، انا اقول مثلا الرول اللي بتلف عليه المناديل بتاعة المطبخ، الرول الكرتون ده، او اللي بتلف عليه ورق الالومنيوم، ورق الفويل، لما بيفضى معاكي الرول ده انفخي فيه كده، شوفي هيطلع صوت صفير ولا لا. ولا اي صوت هيطلع، لان المجرى ايه واسع. لكن لو ضيقتي، لو حد عنده صفاره ويتفحصها كده، هيلاقي ان من جوه الدنيا معمول ممر ضيق جدا، بحيث ان لما الصوت يمر فيه يعمل لي صوت الصفير اللي هو فيه حده ده. تمام. مجرى ضيق في الجهاز الصوتي بتاعي اللي هو المسافة اللي هتبقى بين الثنايا العليا والثنايا ايه السفلى، بيقربوا قوي من بعض ويخرج الصوت ما بينهم، فبيبقى المجرى ايه ضيق، يخرج منه حروف الصفير الثلاثة اللي هما الصاد والسين والزين. لاحظي كده هتلاقي الفك العلوي مقرب من الفك السفلي والصوت خارج ما بينهم في مجرى ضيق، عمل لي صوت الحدة دي، عمل لي حدة في الصوت، عملت لي صوت الصفير. أز بنمثلها بإيه؟ بحلة الضغط، عارفينها الحلة دريستو، الطنجرة، معرفش انتوا في البلاد العربية، حلة الضغط الحلة اللي بنسوي فيها الأكل بيستوي في وقت أقل من الوقت المعتاد، عارفينها اللي بتبقى غطاها محكم جدا وفيها من فوق حاجة كده بيخرج منها البخار وفيها زي صفارة من فوق برضه. بتلاقي الحلة دي فكرة عملها ايه؟ ان هي الحاجة بتغلي فيها، فالبخار يفضل يطلع، تشوفي كده طالع لغاية ما ضغط الحلة يعلى جدا من جوه وكل البخار اللي في الحلة يطلع، فبالتالي يحصل ضغط كبير قوي على الطعام من جوه فيستوي بصورة ايه اسرع. اما بيطلع البخار المية ده كله من الحلة، بتيجي مرحلة كده في الآخر أول ما البخار يبدأ يصفي، بتلاقي صوت فيه صفارة طلعت لك من جنب الحلة من فوق في الغطا كده من فوق، دي تدللك على إن خلاص كده البخار فضي من الحلة وفيه بدأ يطلع صوت كده لصفارة، بتدللك على إن ليه عملت الصفارة، لأن الصوت خرج في مجرى ضيق جدا فقام عامل لي صوت الصفارة دي. تمام. أو الصفير ده. حتى انتي جربي لما تيجي تصفري الصفارة العادية اللي بايدك دي، لازم بتعملي حركة اللي الشباب بيعملوها كده بايديهم، بحيث يضيقوا المخرج بتاع الشفايف او يخرجوها من مخرج ضيق ما بين اصابعهم، فتعمل صوت ايه؟ الصفير. دي معنى كلمة ايه؟ الصفير. يبقى نقوله تاني، وحدة في صوت الحرف تنشأ نتيجة مروره في مجرى ضيق. ايه هو المجرى الضيق ده؟ هو المسافة بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. وطبعا المفروض ان حضرتك بتجربي دلوقتي وبتقولي ورايا زي ما انا بقول اس اس أز، المفروض تقولي كده. مثال، قلنا صافرة حلة الضغط، الحلة البريستو. حروفه ايه هي؟ حروف الصفير الثلاثة اللي هي الصاد والسين والزين فقط، تمام؟ فقط. ثلاث حروف دول بس اللي بيختصوا بهذه ايه؟ الصفة. بعد كده تاني صفة هي من الصفات التي ليس لها ضد، هي القلقلة. تاني صفة هي القلقلة، أخذناها قبل كده سنة أولى. القلقلة هي إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه، يعني لازم يكون ساكن، بالتباعد بين طرفي عضو النطق. يعني لو اقول مثلا اق، طرفي عضو النطق هنا في القاف ايه؟ اقصى لساني مع ايه؟ مع منطقه الطبق، المنطقه الطريه من الحنك الاعلى. يلا ارجع له المخارج تاني، دول الطرفين. بيحصل ان انا بعمل تصادم الاول عشان اطلع القاف، وبعد كده بعمل تباعد دون ان يصاحب هذا التباعد اي حركه. يعني ما اقولش اق اقي اقو، لا، هي اق ساكنة في مكانها. أق يقتلون، قد سمع إبرا إب إبراهيم، مش إبراهيم ولا إبراهيم، تمام؟ القلقلة لا تميل إلى حركة، يعني في بيحصل فيه اضطراب في الحرف في مخرجه، علشان اتخلص من ايه؟ من شدته، بعمل له القلقلة دي وبخرج الحرف المقلقل وهو ساكن بالتصادم الأول ثم التباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب ذلك أي إيه حركة. حروف القلقلة عارفينها طبعا، سهلة. قطب جد، قطب جد، قاف والطه والب والجيم والدال الساكنة أو التي سكنت نتيجة الوقف. تقول العرب تقلقلت القدر على النار، أي اهتزت واضطربت. شايفين الصورة اللي قدامكم؟ الصورة دي فاكرين زمان اهالينا زمان كانوا مفيش بوتاجازات، مفيش ايه؟ بوتاجاز زي اللي عندنا ده. فكانوا بيعملوا يجيبوا كده طوب ويرصوه ويحطوا ما بينه اي مادة، خشب مثلا اي حاجة، ويولعوها، وبعدين يحطوا ايه؟ القدرة على الطوب ده. فكان اول ما القدر يغلي، المية تغلي او الطعام اللي جواه يغلي، يبدأ القدر ايه؟ يتقلقل، يعني يقعد يضطرب كده، زي يعمل فايبريشن كده على الطوب ده، لان الطوب سطحه مش مستوي زي سطح البوتاجاز اللي عندنا في بيوتنا دلوقتي. فجات الكلمة دي من ايه؟ ويبدأ فيه يحصل اضطراب للغطا بتاعه، يفضل يعمل صوت كده يعرفك ان ايه؟ تك تك تك تك تك تك كده، هو في مكانه لكن مش بيتنقل ويقع على الارض، لا، بيتنقل، بيقعد يهتز ويضطرب وهو في مكانه. فعشان كده جت كلمة ايه؟ القلقلة من كده، تمام. انا ممكن اعرف ايه واحد واحد اتنين اتنين؟ دي الرمز ده بيرمز لايه يعني؟ يعني ايه واحد ويعني ايه اتنين؟ يعني سامية عملنا اتنينات، صفاء عملنا واحدات، وجان عملنا واحدات، ده معنى ايه؟ واحد يعني في صوت، طب واتنين يعني مفيش صوت؟ فعلا مفيش صوت ولا في صوت؟ اه سامي قطع عنها الصوت. طيب خير خير خير ان شاء الله. خلاص انا فهمت كده، خلاص خلاص يا بنات. يبقى انا ايه معنى تقلقل القدر على النار؟ يعني اهتز الاناء او القدر، هو ايه حصل له؟ اضطراب، اضطراب، تمام كده. الله، انت يعني ايه الفرق بقى؟ خلاص يا بنات، يبقى انا ايه معنى تقلقل القدر على النار؟ يعني اهتز الاناء او القدر، هو ايه حصل له؟ اضطراب. اضطراب، تمام كده. الله، انت يعني ايه الفرق بقى بين الساكن وبين المقلقل وبين المتحرك؟ الساكن بيخرج بالتصادم، هل بيصاحب ده حركة للفم؟ لا، ما بيصاحبوش اي حركة. طب المقلقل بيخرج ايه؟ بالتباعد، وبرضه ما بيصاحبوش حركة. يقى يد، لكن لما يجي حرف ساكن مثلا ايه، يع، ادي اهو يع تصادم، يم يمترون تصادم اهو الميم بين الشفايف، يع تصادم بين جدران الحلق، لكن المقلقل يد اهو حصل تباعد اهو، يق يب، شايفه تباعد اهو. طب المتحرك بيخرج بالتباعد برضو، لكن حركة حركة الفم اللي بيحصل في حركة الفكين، في المفتوح مثلا فتح الفك، وفي المضمون ضم الشفتين، وفي المكسور خفض الفك ايه السفلي. دي معلومة كده زيادة يعني، تمام. هنا مثلا في الصور اللي قدامك، أول صورة باء ساكنة غير مقلقلة مدغمة تخرج بتصادم الشفتين. ازاي باء ساكنة وغير مقلقلة؟ عشان كده جابلك بين قوسين ايه مدغمة، زي اضرب بعصاك الحجر، اضرب بي مثلا. ايه اللي بيحصل هنا؟ في تصادم بين الشفتين عند النطق بالباب، اضرب بي اهي، اضرب بي. طيب باء ساكنة مقلقلة تخرج بالتباعد، يبتغون، يب يب، تباعد اهو، شايفة الشفايف؟ الباء اصلا بتخرج من الشفتين. بصي هنا في الاولانية الشفايف مالها؟ في حصل بينها تصادم اهي في اول صورة اللي على اليمين، تاني صورة اللي على الشمال حصل تباعد عشان الباء دي مقلقلة، لكن ما حصلش تباعد للفكين، تباعد للشفتين لكن ما حصلش تباعد للفكين. التالتة اللي تحت دي بقى متحركة، با با با، خرجت بالتباعد بتاع الشفتين. الباء التالتة باء متحركة اللي هي المفتوحة، با با، تخرج بالتباعد بين الشفتين وبين ايه الفكين. طيب تالت صفة هي صفة اللين. اللين معناها ايه؟ معناها ايه اللين؟ معروفة، اليسر، السهولة، لين عمر، حرم على النار كل هين لين سهل قريب الى الناس، تمام. طيب هنا بقى اللين هي صفة اطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، يبقى مش اي واو وياء، الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، زي خوف، البيت، قريش، شايفينها دي؟ خوف الواو هتلاقي عليها علامة السكون، ولازم تلاقي الحرف اللي قبلها مفتوح. هنا البيت الياء هتلاقي عليها علامة السكون، لابد يكون عليه، ما تبقاش عارية ابدا، عليها علامة السكون، وما قبلها مفتوح اللي هي حرف الباء، ادي خوف ودي البيت. طيب قريش، ادي الياء عليها علامة السكون وقبلها الراء مفتوحة، معروفين طبعا، احنا عارفينهم من قبل كده. حروف اللين هي الواو والياء الساكنتين، ولازم يبقى فوقيهم علامة السكون. المفتوح ما قبلهما، يبقى كده دي صفة اللين. ليه اطلقت عليهم الصفة دي؟ لان هما بيخرجوا بسهولة وبيجروا في المخرج بتاعهم بكل سهولة وايه ويسر. تمام كده. طيب خدنا كده الصفير، القلقلة، اللين، الصفير، وعرفنا حروفه الصاد والسين والزين، القلقلة قطب جد، اللين الواو والياء الساكنتين، المفتوح ما قبلهما. عندي رابع صفة من الصفات التي ليس لها ضد، هو الانحراف. بنحرف عن الطريق يعني بميل عن الطريق. تمام، يبقى الانحراف هو ميل صوت الحرف، ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه. بسبب اعتراض اللسان طريقه، كمال الجريان وكمال الانحباس دي تفتكروها جت لنا في الصفات التي لها ضد في انهي صفة؟ مين يفتكر معايا؟ لما قلنا ايه الحروف ما فيش كمال للجريان، لا تجري جريان حروف الرخاوة ولا تنحبس انحباس حروف الشدة، ولكن بين حروف ايه؟ توسط. لا، بنتكلم دلوقتي على عدم كمال الجريان. الرخاوة يعني كمال جريان، الشدة يعني انحباس، لكن هي ايه؟ البينية صح، او التوسط. ليه حروف ايه؟ لين عمر. خدنا منهم هنا في صفة الانحراف حرفي اللام والراء. تمام، ايه اللي بيحصل فيهم؟ ايوه، ايه اللي بيحصل فيهم؟ بص كده للصور وانطقي انتي، انا عايزاك انتي تنطقي وتمثلي على نفسك. قولي ال، هتلاقي الحافة الأمامية من اللسان حصل لها تصادم مع لثة الثانيتين ورباعيتين فوق والنابين والضحكين. ال، طب بقية الحافة بتاعت اللسان هتلاقيها ايه؟ مش حصل لها اي تصادم، هتلاقيها مفرقة ومتباعدة عن سقف حنكك او عن اي حاجة في الفم. ايه اللي لازق او ايه اللي حصل له تصادم؟ ايوه، حرة، برافو عليك. ايه اللي حصل له تصادم؟ هي الحافة الامامية اللي سلو مخرج اللام يعني. ال، شايفة كده؟ اما حصل تصادم في الحافة الامامية والطريق بقى مغلق من الامام، الصوت بدأ ينحرف على الجانبين ويخرج من الجناب زي ما انت شايفاه في اول صورة، اللي هي صورة حرف ايه؟ اللام. بدأ الصوت، شايف الأسهم اللي جاية من فوق دي، من عند، من جوه، من عند أقصى اللسان كده، الصوت جاي من الحنجرة أهو. دخل لقى الطريق مسدود من الحافة الأمامية اللي هو مخرج اللام بقى عشان يحقق مخرجها. قام انحرف الصوت وخرج من ايه؟ الجوانب اللي هي المفتوحة دي، الجوانب الحرة دي، وانحرف. عشان كده ده اسمه انحراف، يعني مال عن الطريق. وإلا كان يبقى صوتها مكتوم جدا. ده اللي يعني لا هو جري جريان حروف الرخاوة ولا انحبس انحباس حروف ايه؟ الشدة. نص نص، بين بين. عشان كده ده معنى انحراف الصوت في اللام. من الصوت خارج اهو، لقى المخرج مغلق اللي هي الحافة الأمامية قافلة الدنيا، قام انحرف جزء منه على الجانبين من الحافة الحرة اللي هي سايبة ايه مش عاملة تصادم فوق. وبصي برضو على الجنب، قال شايف الصورة اللي على اليمين خالص خالص، الصوت اهو الدنيا مقفولة فوق من عند السنان فوق اهي، لكن من الجوانب الدنيا مفرغة فاضية، طريق الطريق سالك. خرج الصوت وانحرف جزء منه من الجوانب دي من حافة بقية حافة اللسان، عشان كده اسمه انحراف اللام. طب تعال نشوف الانحراف في الريه بقى، اللي هي الصورة اللي جنبها اللي على الشمال. الصوت خارج اهو من الوترين الصوتيين متجه لمخرج الريه. احنا قلنا ان الريه بنعمل فيها تقيرة بطرف اللسان وبنسيب فرجة يمر منها الصوت حتى لا يحدث ايه التكرار. فاكرين مخرج الريه؟ الفرجة دي هي الصوت لقى مخرج قام خارج منه وانحرف ايه منه وخرج، وده انحراف الريه. بصي لاحظي السهم في الصورة اللي على الشمال خالص خالص، اللي هو الفم وهو مفتوح، هتلاقي الصوت انحرف منين؟ من النص، من عند الفرجة اللي انا سايباها بلساني. وفي الصورة اللي على اليمين خالص انحرف من الجانبين من عند بقية ايه حافة اللسان. اتفهمت كده معنى انحراف اللام وانحراف الراء؟ مفهومة يا بنات ولا ايه؟ ايوه، دي كيفية او آلية التوسط. التوسط نتج نتيجة الانحراف. بينية الريه يا جيهان جاية نتيجة الفرجة أو الفرج الفجوة، أنت كاتباها فجوة ماشي، الفرجة اسمها فرجة، أو الممر اللي أنا عملته إن الصوت يمر منه. لو أنا قفلت الطرف لساني خالص مع لثة الثانية العليا عشان أجيب حرف الريه هتبقى أر، هتعمل التكرار ده، لكن عشان بقول أر حصل لها إيه؟ ما حصلهاش تكرار، والصوت بقى لا بيجري جريان تام ولا بينحبس انحباس تام، ما بينحبس بيعمل لي ارتعاد للسان، رعشة للسان كده بتعمل لي التكرار المنهي، هناخده المحاضرة القادمة التكرار. لكن الفرجة دي هي اللي أدت لتوسط الريه، هي اللي أدت لتوسط الريه، لأن جزء من الصوت خرج منها وباقي الصوت انحبس عند الحواف اللي هي على الجنبين دي، عند الحواف اللي في الجنبين اللي هي مقفولة عندي في حرف الري، طرف اللسان يعني، طرف اللسان عندي بيقفل على السقف الحنك بتاعي أو على اللثة بتاعتي، بس بسيب ممر في النص، الممر ده هو اللي عمل التوسط لحرف الري. تمام؟ ها، في سؤال تاني؟ هنكتفي بهذا القدر في التجويد، احنا ما شاء الله معديين يعني في التجويد براحتنا خالص، ونبدأ إن شاء الله في القرآن.